الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بغير

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء Thank you. يشاء بغير حساب. صدق الله.